number. Look at number. Owner. Anyone want to start having a party room? Which I got back, I got so much back again. Sorry. Ik kom bij de kippen aan de baan hier, wat voor de man? Diane, is maar wat? Is maar. Diane! Aan de corneal ulcer. Nou, Diane, aan de corneal ulcer worry, Alex. In de ulcer. Kul je het adi? Kul je het adi? De hart van de ulcer, soms van de hart de rest. Wie is achter? Any membrane? This is the membrane. Ulcer with no treatment. It will undergo deadness. كل شوية هتزيد. الألسن دي فضل الله ايه بالفريق. ديسمنت دي ممبرين والايه؟ والاندوسيجر. ساعات ضغط العين يجي يزق هنا يلاقي السكنس محترم. يجي يزق هنا يلاقي السكنس يجي هنا يلاقي يلاقي مفيش سكنس تقريبا. يبتدي يعمل بارجنج شايفين العيان ده حصل له ايه؟ حصل له ريليشن في انهي ممبرين؟ الديسمنت ممبرين ده كومبليكيشن اسمه ديسماتوثيلي. بس طلع حضراتكم ما هو الديسماتوثيلي؟ ترنيشن او بلجنج في مين؟ في الديسمنت ممبرين ديو تو ايه؟ مين اللي فاق؟ الانترا اوكلر بريشر. طلع حضراتكم ليه؟ ديو تو ديستراكشن اوف ذا هول سيكنس اوف ذا كورنيا؟ لا ديو تو ديستراكشن اوف ذا هول سيكنس اوف ذا كورنيا اكسبت مين اللي لسه مش ديستراكتد؟ الديسمنت ممبرين. يبقى ديو تو ديستراكشن اوف ذا هول سيكنس اوف ذا كورنيا اكسبت ده بسمنت ممبرين. هذا البلجنج اسمه ديسماتوسيل. هسألكوا سؤال، تحب تتعرف على الديسماتوسيل كلينيكالي؟ طبعا طبعا طبعا. ليه؟ لو سبته طق لو فرقع بقى اسمه ايه؟ اتسارع بقى اسمه ايه؟ بيرفوريشن. يبقى احب اتعرف عليه كلينيكالي. طبعا هتعرف عليه كلينيكالي ازاي؟ اي ألسر ابص جواه جوه الألسر الاقي فيزيكال، تبقى دي الفيزيكال دي عباره عن ايه؟ ديسماتوسيل. يبقى عباره عن ايه؟ كلير فيزيكال موجوده ان ذا بيز اوف ذا ارت. واول ما اشوف العيان كده يا جماعه ابتدي اصور بقى. ليه؟ دي ساين اوف امبندنج بيرفوريشن. يعني ايه كده؟ يعني العيان ده امبندنج، يعني على وشك انه ايه؟ انه بيرفوريت. يبقى احب اتعرف عليه كلينيكالي لان الديسماتوسيل ساين اوف وات؟ ساين اوف بيرفوريشن؟ لا لسه. ساين اوف ايه؟ امبندنج على وشك انه بيرفوريت. صلح حضرتك ما مصير الديسماتوسيل لو ما اتعالجش؟ بيرفوريشن. هيأبشر ويبقى اسمه ايه؟ بيرفوريشن. طب لو اتعالج هيسيب مكانه هنا ايه؟ ها؟ هيسيب مكانه ايه؟ سكار فورميشن او فايبروس. صح؟ حتى بقى دايما كل الطلبه بتتلخبط يا ترى الديسماتوسيل ده يحصل في كل الناس. ديسماتوسيل رير في حتتين، رير في الاطفال ورير في الهايبوبيون ايس. ليه رير في الاطفال؟ هذا الالسر يا جماعه فاكرين الديسمنت ممبرين ده في الاطفال كان سن ولا سكر؟ كان رفيع جدا جدا جدا، حتى السكنس بتاعه كان اقل من كام مايكرون؟ كان اقل من 4 مايكرون. طب لو الالسر دي بدات تبقى دي لحد ما وصلت للممبرين، هل الممبرين ده هيستحمل ضغط العين ويبلش؟ هيفرقع على طول من غير ما يفرق، ما يمر بمرحله الايه؟ البلش. يبقى الديسماتوسيل رير في الاطفال دي. لان الديسمنت ممبرين از ثين ديسمنت ممبرين في الاطفال. فاكر يا حسن وانا قلت لك ان الديسمنت ممبرين ده في الاطفال بيبقى رفيع وتحته كام؟ اقل من 4 مايكرون. كمان رير في الهيجوبيون ارتر. تيجي افكرك بحكايه مش انا لسه حاكي الهيجوبيون ارتر؟ تعالى اما نحكيها تاني بسرعه. طبعا ها عشان تحصل هيجوبيون ارتر تبقى الحاله سيفير ولا مش سيفير؟ تبقى الحاله سيفير. والتوكس تبقى قويه ولا ضعيفه؟ قوي. التوكس القويه دي هتعدي على الستروك وتعدي على مين؟ عديت من تمنبي وتوصل لفين؟ للايرس. يحصل ايه في البلاد فيسلز اوف ذا ايرس؟ تبقى ايه؟ يطلع منها هنا ايه؟ بروتين واكسودات يترسب هنا يعمل لي ماده. تبقى الالسر دي اللي معاها ماده هايبوبيون اسمها هايبوبيون ارس. ليه ما يحصلش الاسماتوسيل يعني؟ التوكسينز وهي معديه على الاستروما هتعمل نو دامج. ليه؟ سؤال لحضراتكم ليه؟ التوكسينز معديه على الاستروما مش هتلحق تعمل حاجه. ليه؟ الاستروما خرمها. مش في خرام في الاستروما؟ مش انتوا فاكرين الاستروما في خرام في النص؟ حتى ربنا حاطط ايه الخرام؟ اذا يا جماعه التوكسينز عدت بسرعه ما يلحقش يعمل دامج. يبقى هيعدي على الاستروما وذ نو دامج لان الاستروما اتفنستريت. طب بص بقى ديسمنت ممبرين ده تيجي التوكسن تعدي عليه ده يخرج؟ لا. الله ايه قبل الديسمنت ممبرين؟ اكيوموليشن استجنيشن. كويس، يبتدي الديسمنت ممبرين يحرمش التوكسنز، يقوم تعمل فيه ايه التوكسن؟ تعمل فيه ايه؟ ديستراكشن ونيكروزس. هذا النيكروزس ورا ولا قدام؟ ورا ولا قدام؟ ورا. بنسمي هذا النيكروزس بوستيريور ابسس فورميشن. ابسس عشان في نيكروزس، وبما ان هذا الابسس ورا مش قدام فبنسميه ايه؟ بوستيريور ابسس فورميشن. يبقى نراجع التوكسن هنا معديه على الستروما تعمل حاجه، وهنا معديه على الديسمنت ممبرين هتعمل دامج. هذا الدامج اسمه بوستيريور ابسس فورميشن. صلوا حضراتكم بقى، لو الارثه بدات تبقى ديش ديب ديب ديب لحد ما وصلت الديسمنت ممبرين، ينفع الديسمنت ممبرين ما يعمل باجنج؟ ينفع يعمل ديسماتوزيل؟ لا، لانه بايظ، لانه ايه؟ ديستراكتد. صح يا جماعه؟ يبقى في الهايبوميال ارثر، ليه في الهايبوميال ارثر ليه ما بيحصلش ديسماتوزيل؟ لان بيبقى الحته اللي ورا نورمال ولا ديستراكتد؟ ديستراكتد، ما ينفعش يحصل فيها باجنج. هذا الديستراكشن اسمه بوستيريور ابسس فورميشن. يبقى ديسماتوسيل، انا عامل خلاصه، ديسماتوسيل رير في الاطفال لان الممبرين رفيع، رير في الهايبوميد اكثر لان الممبرين دامج. وهذا الدامج له اسم، ها اسمه ايه؟ بوستيريور ابسس فورميشن. ساعات الدامج يبقى فظيع، في حاجه افظع يعني، ساعات التوكسن يا رب ما تتلخبطوش، ساعات التوكسن تيجي على الممبرين ده وايه؟ تعمله دامج. توكسن صح؟ تسميه ايه؟ بوستيريور ابسس فورميشن. بص بقى، ساعات التوكسن تيجي على الحته اللي ورا دي وتبوظها كلها. تلاقي الحته اللي ورا دي وقعت هنا كده. ايه ده؟ ده في ألثر من قدام وألثر من ورا. نسميها بوستيريور ألثر فورميشن. صح؟ ايه رأيك؟ البوستيريور ابسس فورميشن والبوستيريور ألثر فورميشن، الاثنين دول يسمحوا بوجود الديسماتوسيل؟ لا، يعني العيان ده يا جماعه ما فيه اساسا ايه؟ بص ما فيه اساسا ايه؟ ما عادش هنا موجود بس ديستراكت، هنا مش موجود اساس. طالما مش موجود هيعمل ديسماتوسيل، يبقى الديسماتوسيل مش هيحصل في حاله الهايبوميا الارثر. يا اما عشان ايه؟ يا اما عشان ايه؟ يا اما عشان البوستيريور ابسس فورميشن، عشان البوستيريور ارثر فورميشن. خلاص؟ بص بقى ده ايه؟ احنا قلنا لو لقينا اصلا طالع منها فيزيكال يبقى ايه؟ هي فيزيكال يبقى ايه؟ ديسماتوسيل. ماشي كده، خلصت انهي كومبليكيشن؟ 10 ولا 10؟ 10 ده ايه؟ ونرد؟ انتوا كده بتدلعوا يا جماعه؟ كمل اللي احنا بدلناه. لا لا لا، اظن مفيش تعب، حرام عليك، مفيش تعب. وانا بدل انا بدل الساعه 8 ونص. لا لا لا، كده انتوا بتدلعوا بصراحه. انا مش معايا، حقيقي انا مش معايا بجد. مين عايز يروح؟ نجلس نكبر. ليه قلنا يا جماعه؟ ليه؟ يعني كده يحصل ايه؟ قولوا انتوا. هتشوفها الطيارة ومن ورا احنا سامعين انتوا خسرانين. هو الشرح هيأخر. بسألكوا شوية. أصل أنا بحس إيه؟ ودي اللي لو شيطان، ودي لو ما سكتوا بشرح. لا، ليه يعني تسكتوا من الشرح؟ هو الشرح ده حاجة وحشة؟ أنا عايز تسكتوا من الحتة تستمتعوا بجد. يعني سيبك من الهيستوري الزبالة اللي عندك، أنا عايز الحصة تبقى ممتعة، تيجي تستمتع بالرب. سيبك من موضوع ان الشرح ده عقاب ومش عارف ايه، عايزك تنسى الموضوع ده. ها؟ خلاص؟ ودي لو ما سكتوا بشرح؟ لا، خلاص ماشي الحكايه دي ماشي؟ هنشرح بقى. قلنا يا جماعه في الليت كيسز ايه اللي يحصل ايه بقى؟ في الليت كيسز ان الاثر دي بيلحم بايه؟ فايبروز. يبقى لكم اول كومبليكيشن في الليت كيسز ان الاثر هتسيب مكانها كورنيا ايه بقى؟ اول كومبليكيشن كورنيا ايه؟ كورنيا الاوباستي. الحقيقه ان الكورنيا الاوباستي دي ثلاث انواع. ساعات الاوباستي تبقى سوبرفيشال فينت اوباستي، سوبرفيشال وفينت نسميها نيبولا. ساعات الاوباستي تبقى انترميديت اوباستي، نص نص نسميها ماكلا. ساعات الاوباستي تبقى ديب يعني واخده السكنس كله ودنس نسميها لوكوما. يبقى انواع الاوباسيتي يا جماعه يا نبله يا ماكله يا نجومه. يلا ايه الديفينيشن اوف ذا نبله؟ سوبرفيشال فينت كورنيال اوبس. الديفينيشن اوف ذا نجومه ديب دنسن دي ديب دنس كورنيال اوبستي. الماكله انت من دي خلاص. دي انواع الكورنيال اوبستي الحقيقه كلينيكالي جامده نظري ماشي بقى كلينيكالي كده كده. انا ببص في عين العين الاقي ايه؟ قالك ما مش عارف نبله ولا ماكله ولا نجوم. مش معروف هاخد كات سكشن في عينيه عشان اقول له دي نبله او ماكله او نجوم. نبله او ماكله او نجومه يعني دي دنس سوبرفيشال. الكلام ده نظريا بنعرف ازاي كلينيكال دي نبله او ماكله او نجوم. اتوقع بص كده من ورا الاوباستي. لو بصيت من ورا الاوباستي شفت الايرس كويس تبقى نبله. لو بصيت من ورا الاوباستي شفت الايرس بصعوبه تبقى ماكله. لو بصيت من ورا الاوباستي ما اناش عارف اشوف الايرس تبقى لكوم. يبقى ازاي نتعرف على الثلاثه كلينيكالي؟ هنا الايرس كان بي سين ثرو ذا اوباستي. الايرس كان بي سين ثرو ذا اوباستي بات ويز ديفيكولتي. هنا الايرس كان نوت بي سين ثرو ذا اوباستي. خلاص ادي انواع الكورنيال اوباستي. صلح حضرتك امتى الكورنيال اوباستي تسيب مكانها نيبوله وامتى تسيب مكانها لكومه وامتى ماكله وامتى تسيب مكانها لكومه اكوردنج تو وات يعني؟ according to the depth of the ulcer. كل ما الالسر تكون عميقه كل ما تسيب مكانها ايه؟ لكومه. كل ما الالسر تكون سوبرفيشال كل ما تسيب مكانها نبله. يبقى الكلام ده according to what؟ according to the ايه؟ to the depth of the ulcer. ايه مشكله الاوباستي؟ رقم واحد الاوباستي اكيد هتؤثر على الفيجن خاصه لو الاوباستي كانت في انهي حته؟ سنترال. رقم واحد الاوباستي سوف تؤثر على الفيجن. الاوباستي هتأثر على الفيجن بسبب الاوباستي. رقم اثنين لو الاوباستي مش سنترال هتأثر على الفيجن؟ بسأل سؤال. لو الاوباستي بريفرال هتأثر على الفيجن؟ ايوه بس ازاي؟ اي اوباستي عباره عن فايبروز صح؟ الفايبروز ده بيكون تراكت. اي فايبروز بيكون تراكت. لما الاوباستي بيكون تراكت تعمل ايه في السيرفيس اوف ذا كورنيا؟ خليه الريجولر. الريجولاريتي في السيرفيس اوف ذا كورنيا بتأثر على الفيجن؟ طبعا. الحكايه دي اسمها لها ايه؟ لما القرنيه ما تبقاش سموث يرجع الريجولاريتي ده مرض بنسميها ناخد الترم الثاني اسمه ايه؟ اسمه استجماتيك. يبقى السؤال لحضرتك الاوباسيتي هتأثر على الفيجن لو كانت سنترال وهتأثر على الفيجن بطريقه اخرى عن طريق انها تقوي القرنيه مرض اسمه استجماتيك. يبقى رقم واحد الاوباسيتي سوف تؤثر على الفيجن صح؟ رقم اثنين الاوباستي لو في طفل وعنده ست سنين او مش عنده ست سنين الاوباستي لو في اوباستي في عين طفل وسنه من واحد او اثنين او لحد سته في الفيرست 6 years of life دي مصيبه. والاوباستي في الاطفال دول لو كانت يونيلاترال غير لو كانت بايلاترال. يعني ايه؟ ولد صغير عنده اوباستي في عينيه اليمين ما بيشوفش بيها والعين الشمال سليمه يعني يونيلاترال اوباستي دي مصيبه سودا. ليه؟ الولد ده اي ولد صغير بيتعود ان المخ يستقبل صوره من العين اليمين يستقبل صوره من العين الشمال ويجمعها. الطفل ده ما عندوش صوره من العين اليمين المخ يعمل ايه في العين اليمين؟ نيجلكشن زي ما انت قلت يلغيها. When the brain neglects this eye causes amblyopia. فما هي الامبيلوبيا؟ brain neglection to one eye. اسالك سؤال لو انت لا قدر الله عندك كورنيال اوباستي في one eye يحصل لك امبيلوبيا؟ يعني المخ يهمل هذه العين؟ لا لازم في الاطفال. انت خلاص المخ بتاعك اتعود ان في هنا عين وفي هنا. هو لسه المخ بتاعه بيتعلم يعني لسه بيتعلم يطلع صوره من هنا وصوره من هنا. لو انت ما خليتوش يتعلم كويس هيعمل ايه في العين اللي فيها اوباستي؟ امبيلوبيا او نيجلكشن. يبقى موضوع الامبيلوبيا ده ما يحصلش غير في اول ست سنين من العمر لان لسه المخ بايه؟ بيتعلم. دايما الامبيلوبيا معاها مصيبه اخرى اسمها سكويت. ليه؟ المخ يا جماعه بيسيطر على ايه؟ في هنا مصر بتتحرك العين اسمها اكسترا اوكلر مصر. ساعات المصر دي تبقى ضعيفه والمصر دي تبقى قويه. مصر ضعيفه والمخ يعمل ايه؟ يعمل حاجه لطيفه. المصر دي ضعيفه ابعت لها امبلسز كتير والمصر دي قويه ابعت لها امبلسز ايه؟ اقل. المخ بيسيطر. طب لما المخ يعمل تهزيل عين أمبلوبيا نجلكشن يبعت لها إمبوسل؟ المخ يفقد السيطرة على المصل هو المصل القوية تعمل ايه العين؟ سكود دايما كده في المنهج بقى كله أي عين برين نجلكتد أي عين أمبلوبيك المخ هيفقد السيطرة على الإكسترا أوبلر المصل بتاعتها هم يحصل حاول يعني تقولهم ورا بعض أمبلوبيا أند سكود ماشي يا جماعة؟ بالمرة كده هل السكويد ده سببه باراليسيس؟ هل في مفصل باراليز؟ لو نسميه ايه؟ دايما السكوينت لما بيبقوا تن باراليتيك ولا نون باراليتيك؟ لما نيجي ناخد انواع السكوينت هقول لك ان هو نون باراليتيك سكوينت يبقى طفل صغير في عين فيها وبس يحصل ايه؟ عين يونيلاترال امبلوبيا وسكوينت صلوا حضراتكم يعني ايه امبلوبيا؟ نجلكشن تو وان اي والعين اللي نجلكت دي دايما تحول لايه؟ خفاجي عشان المخ هيعمل ايه في المصل نجلك ماشي يا جماعه طب لو كانت بايلاترال الطفل عنده بايلاترال اوبسي هو حاجه غريبه سبحان الله تلاقيني بص عليا تاني تلاته متر شفتهم دي؟ لان انت وضعها جايه كده مرض اسمه نستيجما يعني ايه نستيجما؟ يعني نون فيكسنج تلاقي مش حاسه كده اكيد شفتوها هبقى اجيب لكم عليها فيديو المره الجايه ان شاء الله نسيت احضر لكم لها فيديو طب ماشي نستجما هو الحمد لله يا جماعه انا ما عنديش نستجما دي وانتوا كمان ما عندكوش نستجما دي عشان كلنا عندنا جود فوبيك عندنا جود فيكسيشن ريفلكس الفوبيا بتعمل حاجه اسمها فيكسيشن ريفلكس ادي الفوبيا ايه طلع حضرتك لو في اشعه واحد عنده فوبيا الاشعه اتجمعت جنب الفوبيا دي العين دي تعمل ايه حركة حركة بسيطة جدا قمت تجيب الفوبيا على مكان تجمع الأشعة وبعدين العين تثبت يبقى الفوبيا دي بتساعد إن العين تثبت صح؟ ريفلكس اسمه إيه؟ فيكسيشن ريفلكس صار لحضراتكم ولو العيان ما عندهوش فوبيا العين تعمل إيه؟ مفيش فوبيا طب العين تدور على إيه؟ على الفوبيا ما تلاقيهاش يجي له إيه بقى؟ نستجمع يبقى كده يا جماعة احنا بنتكلم بره الموضوع الأول اي عيان عنده نستجما اكيد مين not well developed اكيد الفوبيا not well developed صح الكلام طيب العيان اللي عنده كورنيال اوباستي ده الفوبيا دي not well developed والفوبيا دي not well developed ونيجي له ايه نستجما السؤال ليه ليه الاوباستي خلت الفوبيا ما تبقاش موجوده وبالتالي جاله ايه بس ليه بقول لك ان كلنا بنتولد بالفوبيا ما يتولد بيها بس موجوده كاناتومي فقط عشان الفوبيا دي تشتغل كانك عايزه تتشحن كده لازم يوصل لها ضوء الفوبيا دي لازم يوصل لها ضوء عشان تشتغل بقيه العمر مش تشتغل بقيه عمرك لازم الفوبيا دي يوصل لها ضوء في اول 3 شهور من العمر طب لو في هنا بايلاترال اوباستي وهنا بايلاترال اوباستي كده ومفيش ضوء وصل للفوبيا في اول 3 شهور من العمر الفوبيا تبقى موجوده كايه بس كاناتومي فقط ولكن مش شغاله قوم يجي له ايه نستجمع يبقى ليه العيان ده هيجيله نستجمع لان البايلاترال اوباسيتي هتمنع الديفلوبمنت اوف الدفوبيا هتمنع الديفلوبمنت اوف فيكسيشن ريفلكس يبقى العيان هيجيله نستجمع لان الاوباسيتي هتؤدي الى فيلير اوف ديفلوبمنت اوف الدفوبيا او فيلير اوف ديفلوبمنت اوف فيكسيشن ريفلكس الضوء مش هيخش يعني العين بتعرفش قوم العيان ده ما تعيش عنده ايه فوبيا واي واحد ما عندوش فوبيا يعني بتبقى ثابته لا بيجي له ايه؟ بيجي له نستجما مين ما فهمش دي؟ مين ما فهمهاش؟ بجد؟ يبقى ليه البايلاترال اوباستي خلت العين يجي له نستجما؟ تعالى نتاكد ان انتوا فاهمين عشان الاوباستي منعت الضوء ان يوصل لمين؟ للفوبيا والفوبيا يا جماعه لو ما طلعهاش ضوء بتبقى موجوده كانها مش موجوده اي واحد ما عندوش فوبيا الفوبيا بتاعته مش موجوده يجي له ايه بقى؟ نستجما اسالكم سؤال بقى سهل قوي الولد ده هيتعلم كويس عنده بايلاترال اوباستي هيتعلم كويس؟ وعامل الذكاء بتاعه هيبقى عالي ولا واطي؟ واطي هيجيله سام ديجري من المنتال ريتارديشن من التخلف. يبقى لو الاوباستي في صفر ويوني لاترال الخلاصه بقى حاضر يعني مش روتين هو الواد ده هيبقى تعلمه اقل من زملائه هيجيله ديجري يعني مش هيبقى متخلف هيبقى يجيله ديجري هيبقى اقل من زمايله ديجري من المنتال ريتارديشن لو الدينامو دارس وتعال هيبقى كويس يبقى لو الاوباستي يوني لاترال في طفل امبلوبيا وايه وسكوت لو باي لاترال منتال ريتارديشن اند مستيجما اخر حاجه هقولها النهارده بس. لو الاوبست بطفل خلصناه، طب لو الاوبست بواحد كبير وبقى لها 20 30 سنه وبس ايه؟ عين عيان بقى لها 20 30 سنه بنسميها اولد اوباسيتي. ايه اللي يحصل؟ اي اولد باثولوجي في جسمك ممكن يحصل له ايه نتيجه انت سايبه كتير؟ كالسيفيكيشن. ممكن يحصل له ديجنريشن. هسالكوا سؤال، لو الليفر لا قدر الله ديجنريتد بيحصل ايه حجمه؟ بيزيد. كذلك الاوباسيتي دي لو سبناها فترات طويله، واحد عنده اوباسيتي من زمان ممكن يحصل فيها ديجنريشن قوم تزيد في الايه؟ الاوباسيتي. قوم تزيد في الايه؟ الصيف. يبقى الاولد اوباسيتي ممكن يحصل فيها ديجنريشن قوم تزيد في الصيف قوم تعمل الايفيشن بالاوفرلاين جوه. مين اللي مش هيعجبه هذا الايفيشن؟ اللي بيبتدي يخبط الايفيشن قوم يعمل هنا ايه فوق؟ الصيف. الألسر دي حصلت فوق الأوباسيتي بنسميها أسيروميتس ألسر. أقول لك جملة تخلص الأسيروميتس ألسر اللي يفهمها هيتمزج أوي. الأسيروميتس ألسر دي ألسر أوكير أون توب أوف أولد ديجنريتد أوباسيتي. حد فهمني؟ ماشي اللي أنا قلته؟ الأسيروميتس ألسر ألسر أون توب أوف أولد ديجنريتد. بص عليا أولد إيه؟ ديجنريتد يعني إيه؟ يعني كبرت. يبقى ألسر أوكير أون توب أوف أولد ديجنريت أوباسيتي. ما هي هذه الألسر؟ الألسر اللي بتحصل فوق أولد ديجنريت أوباسيتي نسميها يا دكتور أسيروميتس ألسر. ثانك يو. خلاص أنا هجيب يا جماعة بارت 2 هتلاقوه موجود. أنا جبت بارت 2 المفروض النهارده موجود في مكتبة مكتبة الكلية بارت 2. يا ريت تشتروا بارت 2 من دلوقتي. ليه؟ الكتب بتخلص ومش ببعت تاني تقعد تصوره بقى وتبقى مسخره، فكل واحد ياخد نسخته من دلوقتي. ما ينفعش تبقى طالب عندي ومش لاقي الكتاب. ماشي؟ الكتاب موجود النهارده، كل واحد ياخد نسخته يا جماعه لو سمحتوا. ماشي؟ ثانك يو.